الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الثالث من سورة الدهر، ومع الآية العاشرة، وهي قوله تعالى: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يوم تعبس فيه الوجوه، وقمطرير طويل. أحيانا الموقف الحرج لا يطول، أما إذا دام أيام وأيام وأسابيع وأسابيع وشهور وسنوات، هذا معنى قمطرير. أما عبوس يوم صعب. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، يوم الحساب، يوم المحاسبة، يوم الجزاء، يوم التحقيق، يوم الإدانة. في الدنيا لا يحتمل، في الدنيا إنسان خارج عن القانون، ألقي القبض عليه، دخل في دوامة التحقيق، السؤال والجواب، عرف ما ينتظره، إما شنق وإما مؤبد مع الأشغال الشاقة. هذا يوم صعب جدا، صعب مع إنسان، فكيف مع الواحد الديان؟ إنا نخاف يوما عبوسا قمطريرا. لذلك هناك من يدعي أن الإنسان يكفيه أن يكون ضميره حي، كلام ما له معنى. لن تستقيم على أمر الله إلا إذا عرفت أن كل حركة وسكنة تحاسب عليها، وسوف يحقق معك، وسوف تعرض أعمالك عليك، صغيرها وكبيرها، جليلها وحقيرها. حينما تعلم علم اليقين أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، ثلاث كلمات: والله الذي لا إله إلا هو. لو أيقن الإنسان يقيناً كيقينه بوجوده أن الله يعلم كل حركاته وسكناته، كل نواياه، كل مقاصده، كل بواعثه، كل أهدافه، أن الله يعلم ما أخفاه على الناس، لا تخفى عليه خافية. حينما يعلم أن الله يعلم، وأنه سيحاسب، وأنه سيعاقب، وأن علمه يطولك، وأن قدرته تطولك، وأن الحساب عسير، وأن العقاب طويل، والله الذي لا إله إلا هو، انطلاقاً من حب الإنسان لذاته، ومن حبه لوجوده، وسلامة وجوده، وكمال وجوده، واستمرار وجوده، لن يعصي الله عز وجل. فلذلك هؤلاء المؤمنون لماذا آمنوا؟ لماذا استقاموا؟ لماذا أدوا ما عليهم من واجبات؟ لماذا أعطوا ما في ذمتهم من حقوق؟ لماذا عبدوا الله عبادة متقنة؟ لماذا خافوا أن يأكلوا درهماً حراماً؟ لماذا خافوا أن ينظروا نظرة لا تليق، لا تجوز؟ لماذا؟ لأنهم خافوا من ربهم يوماً عبوساً قمطريراً، يوم الحساب. القضية قضية الإيمان باليوم الآخر. إذا آمنا باليوم الآخر حلت كل مشكلاتنا، انطلاقاً من حبنا لذواتنا، انطلاقاً من أنانيتنا المفرطة لا نعصي الله عز وجل. إذا آمنا باليوم الآخر، إذا آمنت أن هذا الذي أمامك لو كذبت عليه أو احتلت عليه أو ابتززت ماله أو أرعبته أو خوفته لتأخذ ما في يديه، إن الله سيحاسبك عنه حسابا عسيرا، لا يمكن أن تفعل ذلك. أنت لاحظ نفسك مع شرطي يرتدي بذلة حكومية، قد تكون أقوى منه، قد تكون أقوى منه جسدا، وقد يعني تستطيع أن تفعل به ما تشاء في مكان، لكن ماذا تحسب حساب من؟ حساب من هم أعلى منه؟ كيف سيحاسبونك؟ كيف سيقتصون منك؟ هذا هو الذي يحمل الناس على الاستقامة، الإيمان باليوم الآخر. إن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، هذا الذي يعلم أن الله سيعلم ويحاسب ويعاقب لا يظلم زوجته، يخاف من الله، لا يظلم أولاده، لا يظلمهم في الميراث، لا يظلم جيرانه، لا يغتصب شبرا من أرض، فكيف من يغتصب بيتا؟ فكيف من يغتصب أرضا؟ فكيف من يغتصب شركة؟ العبرة أن تعلم. درسنا 3 كلمات: إن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب، ولن يستطيع أحد أن يتفلت من حسابه ولا من عقابه، والعقاب إلى أبد الآبدين. والله عز وجل يقول: اعملوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم. ما الذي يضبط الناس في حياتهم المدنية؟ القوانين، ومع القوانين ما يسميه علماء القانون المؤيدات القانونية، يعني نظام السير أو قانون السير لا قيمة له إطلاقاً ما لم يدعم بمؤيدات. من يقود هذه المركبة بلا إجازة يعاقب، يحاسب، يسجن، يدفع غرامة كبيرة، تصادر المركبة. ما في قانون في الأرض إلا وفي مؤيدات قانونية. المؤيد هو الذي يحمل الناس على اتباع القانون. ما الذي يدفع الناس إلى دفع الضريبة؟ أنها تتضاعف 3 أضعاف إن لم تدفعها في وقتها. ما الذي يمنع الناس أن ينقلوا بضاعة غير نظامية؟ نظام الجمارك، 8 أمثال الثمن. هذه المؤيدات بها ينضبط الناس في حياتهم المدنية. فما قولك بجهنم إلى أبد الآبدين؟ أي عقاب يوقعه إنسان لا قيمة له أمام هذا العقاب، أي عقاب يوقعه إنسان ليس بشيء أمام أن يدخل الإنسان النار. كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فلذلك الآية الكريمة: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا، يوم صعب. وكل واحد منا من خلال خبرته في الحياة في أيام عصيبة، يعني بيقول لك دخلوا علي، في عندي بضاعة غير نظامية، ركبي ترجف هيك. مظبوط، عرفان المضاعفات، عرفان المؤدى. بيقول لك ما معي رخصة، عملت حادث ما معي رخصة، بتلاقي اختل توازنه، اصفر لونه، ارتعدت مفاصله، ما معه رخصة قيادة، لأنه ما معه إجازة، ما معه وراء البضاعة، البضاعة غير نظامية. مع إنسان من جلدتك، من بني جنسك، لكنه أقوى منك، وبإمكانك أن تخفي عنه بعض المخالفات، وبإمكانك أن تشتريه، وبإمكانك أن تصرفه، وبإمكانك أن تكذب عليه. أما مع الله لن تستطيع أن تكذب، لن تستطيع أن تحتال، لن تستطيع أن تخفي، لا تخفى منكم خافية. أخواننا الكرام، الكلام المفيد المجدي الواضح الدقيق: الإيمان باليوم الآخر وحده هو الذي يحمل الناس على الاستقامة. الإنسان لا يعد ذكياً إذا أخذ شيئاً ودفع مقابله أضعاف مضاعفة، هذا شيء واضح جداً في حياتنا. يعني أنت حينما تنقل، أحياناً مثل بسيط، إذا نقلت بالطائرة حاجات وجدت أنه أجرة نقلة بالشحن الجوي أغلى من ثمنها، ما بتفعل ذلك؟ أحيانا تجد إنه ثمن الكيلو غرام زيادة عن الوزن النظامي لك تدفع ثمنه بالعملة الصعبة أغلى من ثمن بضاعة كلها، ما بتفعل ذلك. بأمور الدنيا أنت عندك حساب دقيق، عندك حساب أرباح وخسائر، ما ينبغي أن تفعل وما لا ينبغي أن تفعل. لماذا بأمور الآخرة تغفل الحساب الدقيق؟ كل هؤلاء العباد عباد الله، والله معك ويعلم ما تفعل معهم. تحتال على إنسان أن توهمه، طبعاً مهن الراقي فيها احتيالات كثيرة جداً، توهم المريض أنه يحتاج إلى عملية، ألا يعلم الله أن هذا الكلام غير صحيح؟ توهم هذا الموكل أنه دعوة رابحة وتعلم علم اليقين أنها خاسرة، توهم هذا الطالب أنه سينجح وهو لا ينجح من أجل أن تأخذ منه مبلغاً على كل درس. يعني هذا الذي يفعل شيئاً لا يرضي الله كيف يتوازن لو علم أن الله يعلم؟ وكيف يتوازن لو علم أن الله سيحاسب؟ وكيف يتوازن لو علم أن الله سيحاسب؟ أنت مع دقق موظف له مدير قوي جداً وقاسي جداً ونظامي جداً وله عيون، قبل أن يتحرك أي حركة كيف سأجيبه لو سألني؟ كيف سأخرج من سخطه لو حاسبني؟ ماذا أبرر عملي لو عرف ذلك؟ أنت مع إنسان منضبط، مع إنسان لا تحبه تنضبط، لا تحبه وليس له فضل عليك، ولم يمنحك الحياة، ولم يمنحك شيء. فيا أيها الإخوة الكرام، هذه الآية دقيقة جداً، إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريرا. نصيحة أخوية أنصح بها نفسي قبلكم، قبل أن تفعل شيئاً، قبل أن تتخذ قرار، قبل أن تعطي، قبل أن تمنع، قبل أن تصل، قبل أن تقطع، قبل أن تغضب، قبل أن ترضى، قبل أن تزور فلان، قبل أن تعاديه، قبل أن تقطعه، هيئ جواباً لله عز وجل. البائع مع زبائنه، والموظف مع المواطنين، والطبيب مع المرضى، والمحامي مع الموكلين، والمدرس مع الطلاب. لو أن هذا الطالب سألك يوم القيامة: يا رب، لم يعلمنا شيئاً، أمضى الوقت بكلام فارغ، ما علمنا شيئاً. لو أن هذا المريض قال: يا رب، لم يعالجني لكنه ابتز مالي. لو أن هذا الموكل قال: يا رب، لم يدافع عني ولكنه أوهمني. لو أن هذا الشاري قال: يا رب، غشني، أخذ مني أضعاف ثمن هذه البضاعة. بماذا تجيب الله عز وجل؟ لا تكون عاقلاً إلا إذا هيأت جواباً لله عز وجل عن كل حركة وسكنة، عن كل موقف، عن كل عطاء، عن كل أخذ. في بيتك محاسب، مع أولادك محاسب، مع زوجتك محاسب، مع جيرانك محاسب، يعني إن لم تنصح المسلمين محاسب، الدين النصيحة. يعني أنا أعرف بمعلومات متواضعة أن الدواء المنتهي مفعوله لا يؤذي لكنه لا ينفع، ثم تبين لي من خلال إخوة كرام أطباء أن الدواء المنتهي مفعوله يؤذي، لأن هذه المادة الفعالة تتفكك، وحينما تتفكك تنقلب إلى مادة سامة، فهذا الذي يبيع دواء قد انتهى مفعوله كيف سيواجه الله عز وجل؟ كيف؟ هذا الذي يضع مواد مسرطنة في المواد الغذائية من أجل أن يربح أكثر، أن يبيع أكثر، كيف سيواجه الله عز وجل؟ يعني أنا في معمل حلويات من أكبر المعامل في الشرق الأوسط، كان يصدر كل يوم طائرة مترعة بالحلويات إلى دول الخليج يومياً، طائرة مترعة ممتلئة. دخل صاحب المعمل إلى معمله، لم يعجبه عمل بعض العمال، فأمسك العجينة ووضعها على الأرض وعركها بقدميه وبحذائه، فقال له هذا العامل: يا سيدي، أيعقل أن تعركها بقدميك وبحذائك؟ فقال: الناس يأكلون من تحت قدمي. لم يمضي 30 يوماً على هذه الكلمة حتى أصيبت رجلاه معاً بالجرجرين فقطعتا. أنت أتعرف تحارب من؟ كل شيء بيده، جسمك بيده، الجرجرين بيده، القلب بيده، الشرايين بيده، الدسام بيده، سيولة الدم بيده، الأعصاب بيده، العظام بيده، نمو الخلايا بيده، من حولك بيده، الله كبير. فهذا الذي يتحرك حركة عشوائية، يأخذ ما ليس له، يستعلي على عباد الله، يبتز أموالهم، يلقي في قلوبهم الرعب أحيانا من أجل أن يجروا هذه العملية وهم لا يحتاجون إليها، من أجل أن يوكلوه ودعواهم خاسرة، من أجل أن ينجح أبناؤهم وأبناؤهم في وضع قبل الامتحان لا ينجحون. فهذا الذي يتحرك حركة لا ترضي الله، ما الذي يحميه من الله عز وجل؟ ما الذي يحميه؟ كم من إنسان أقسم يمين غموس أمام القاضي بعد ساعة كان مشلولاً؟ كم؟ كثيرون. هذا الذي لا يخاف الله لا يعرفه، ولو عرفته لارتعدت مفاصلك ارتعاداً شديداً حينما تتحرك لإيذاء أحد من خلقه. أحياناً إنسان يؤذي حيوان بريء بلا ذنب عدواناً عليه فيصاب بمرض عضال. نعم. فلذلك إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً، يوم مخيف وطويل. الذي يخاف هو الذي ينجو، والذي لا يخاف هو الذي يقع. وعلى مستوى السير في المركبات، السائق الذي يخاف الحادث قلما يقع بحادث، والسائق الطائش هو الذي يدفع الثمن باهظ، لا يخاف فيقع في شر عمله. الخوف مرتبط بالإدراك، الذي لا يدرك لا يخاف. علامة إدراكك خوفك من الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. والإنسان حينما يخاف في الدنيا يطمئنه الله في الآخرة. لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، إن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة، وإن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة. يعني مستحيل أن تخاف الله ثم يخيفك من عباده، مستحيل. مستحيل أن تخافه في الدنيا ويخيفك يوم القيامة. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. شعور بالنجاة شعور مسعد. الناس هلكة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أن ينجو المؤمن من هول هذا اليوم، من عذاب هذا اليوم، من شدة هذا اليوم، من هول المطلع يوم القيامة أن تنجو. أيام إنسان بيكون يعني مقدمة عليه تجاه القوانين، تجي حملة، هو بحس براحة غير معقولة، هو مواطن صالح دافع الضريبة مثلا، أموره كلها صحيحة، تلاقي مرتاح. أنت مرتاح مع إنسان، فكيف مع الله عز وجل؟ فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا، وجه متألق وقلب مسرور، نظرة في وجوههم وسرورا في قلوبهم. أيام الإنسان يعني بيبقى أنيق جميل الصورة بس قلبه مظلم، وأحيانا بيكون في راحة بقلبه بس في كآبة بوجهه. أما كمال السعادة أن يكون القلب مسروراً والوجه متألقاً، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسروراً، نظرة بالضاد للنضارة وسروراً، وجزاهم بما صبروا. الدين كله صبر، جزاهم بما صبروا. غض البصر يحتاج إلى صبر، ضبط اللسان يحتاج إلى صبر، أن تكف أذنك عن سماع الغناء يحتاج إلى صبر. في أغنيات جميلة جدا، وفي نساء كاسيات عاريات، وفي حديث ممتع في غيبة، فاللسان ينضبط صبرا، والعين تنضبط صبرا، والأذن تنضبط صبرا، وأن تكون قويا ثم تخشى الله عز وجل، فلا تستعمل هذه القوة إلا فيما يرضي الله يحتاج إلى صبر، وأن تمشي إلى بيوت الله فقط، وفي بيوت أخرى فيها أضواء وفيها جمال وفيها طعام وفيها نساء كاسيات عاريات، أن تتجه إلى المسجد إلى بيت الله تؤوي إليه، وآخرون يتجهون إلى الملاهي، إلى السهرات المختلطة، إلى الفنادق، إلى الحفلات، يمتعون عيونهم بالنساء الحسناوات ويتحدثون من لغو الكلام، والمؤمن يتجه إلى بيت الله ليتعلم كتاب الله ليرضى الله عنه. في فرق كبير جدا. وجزاهم بما صبروا. ساكن البيت أجرته 100 ليرة والقانون معك، فسلمته لأصحابه عن طيب قلب خوفا من الله، والقانون يحميك أنت وزوجتك وأولادك إلى ما شاء الله. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. في عندك بضاعة جاء من يشتريها ولا يعلم عيبها، فكشفت له العيب، هذا شيء يحتاج إلى صبر. الأسهل أن تبيعها دون أن تكشف العيب وترتاح منها، وكأنها جبل على صدرك، خلاص لبسناها لفلان، بيقول لك لبسناها يا. وين الله؟ والقبر، والقبر ماذا تفعل به؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. هذا الذي يخاف الله في الدنيا، هذا الذي يخشاه، هذا الذي يقف عند حدوده، يعني ضابط أموره، نفسه طوع بنانه، هو قائد على نفسه وليس مقودا لها. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. يعني الحرير في الدنيا ممنوع لكنه في الآخرة مباح. لا يحق لك أن تنظر إلى امرأة لا تحل لك في الدنيا، لكن في الجنة حور عين. لو أطلت إحداهن على الأرض لغلب نور وجهها ضوء الشمس والقمر. هذه مباحة لك يوم القيامة من دون حرج. الذي غض بصره في الدنيا وقال إني أخاف الله رب العالمين، أما أهل الدنيا يتهمونه، حتاكلك طلع شو فيها، إن الله جميل يحب الجمال، يتفلسفوا كمان. نعم. وجزاهم بما صبروا، يعني ضبط شهواته، ضبط لسانه، ضبط عينه، ضبط سمعه، ضبط أذنه، ضبط دخله. آلاف الدخول مشبوهة، آلاف الدخول محرمة، لا يقبل إلا قرشا حلالا يرضي الله عز وجل، لا يأخذ إلا مبلغا واضحا، معاذ الله، وقد يكون في أمس الحاجة إليه، قد يكون في أمس الحاجة إليه، لكن المال الحرام تحت قدمه، يقول معاذ الله، الله الغني. والله في مواقف فيها بطولة، يكون إنسان فقير يحتاج إلى 100 ليرة، يعرض عليه مئات الألوف، ملايين، بس اكتب وفاة طبيعية، هي وفاة فيها جريمة، اكتب وفاة طبيعية، خذ 10 ملايين، لك معاذ الله أن أخون أمانتي، الطب الشرعي أماني، اشهد هالشهادة وخذ 100 ألف، لك معاذ الله. وأساساً الله عز وجل يضع الإنسان في موقف صعب، يكشف حقيقته. أنا ما بأكل قرش حرام على مستوى ألف، ألف فما دوما بتأكله حرام، إذا مليون بتفكر فيها، تقول في عندي أولاد شو بيساوي؟ كل هالناس هيك عم يساوي يا أخي. فالله عز وجل يضع الإنسان في موقف يكشف حقيقته، مهما حاولت أن تخفي حقيقتك فالله يكشفها في ظرف صعب. والحديث الشريف: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الناس يعني يقتتلون على أن يولد ابنهم في أمريكا يأخذ جنسية. بعرف مؤمنين قبل الولادة بأسبوع أرسلها إلى الشام لتولد في بلد إسلامي حتى ما يفكر أن ابنه صار معه جنسية. أبدا، دائما مسيطر، دائما مالك زمام نفسه، دائما يرضي الله ولا يعبأ بالنتائج. العبرة أن أكون في طاعة الله، العبرة أن يرضى الله علي، والله عز وجل يتغفل الباقي. وأساساً الإنسان مو مكلف إلا بهذا، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فقط. أنا علي أن أعبده، فإذا عبدته جاءتني الخيرات من كل جانب، علي أن أشكر. لك مهمتان والله الذي لا إله إلا هو، لا تحتاج إلى مهمة ثالثة، أعبده واشكره. يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: أن يعبدوه. قال: فما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ الله أنشأ لك حق عليه، قال: ألا يعذبه. يعني قليل أن تكون معك ضمانة من الله، هيك تطمين من الله، تطمين. قل: لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، واثق. الناس يسحقون أيام بالهموم، يسحقون بالهموم، وأنت واثق برحمة الله. يا رب رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، واثق من حفظ الله لك. ما معنى قول الله عز وجل: إن الله مع المؤمنين؟ معهم، معهم بالحفظ، معهم بالتأييد، معهم بالنصر، معهم بالتوفيق. والله الذي لا إله إلا هو، والله ما في إنسان مؤمن يخطب ود الله بطاعته والاستقامة على أمره والإقبال عليه والتقرب منه إلا يرى العجب العجاب، يرى معاملة لا تصدق من قبل الله عز وجل، حفظ ودعم وتأييد وتوفيق. هذا معنى قوله تعالى: إن الله مع المؤمنين، إن الله مع المتقين، إن الله مع الصابرين. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. يا أيها النبي حسبك الله، إذا كنت في كل حال معي فعن حمل زادي أنا في غنى. إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ أتزهد بمعية الله عز وجل؟ إله عظيم بيده ملكوت السماوات والأرض، بيده كل شيء، إليه يرجع الأمر كله، قدرته ورحمته وعلمه ولطفه معك، الثمن أن تطيعه فقط، وطاعته بإمكانك ضمن وسعك. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. كل ما عند الله تناله بطاعته فقط، وطاعته بين يديك، أمره بين يديك. وقد ركب في فطرتك أن الحق تعرفه بالفطرة وأن الخطأ تعرفه بالفطرة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا. صبر على أولاده، صبر على زوجته، صبر على والديه وقد تقدمت بهما السن. تعليقات لا تحتمل، طلبات غير معقولة، صبر. والدة، يعني إخواننا الكرام، إذا الإيمان هو الصبر، يعني ضابط شهواتك، ضابط غرائزك، ضابط ميولك، ضابطها وفق منهج الله. كل شيء في حركة عشوائية وفي حركة محددة وفق المنهج، فكل شيء لك أن ترى كل شيء ولك أن تنظر إلى من تحل لك، هذا الدين. لك أن تسمع كل شيء، أما المؤمن يسمع ما يحل له. لك أن تتحرك إلى أي مكان، لكن المؤمن يتجه إلى بيت الله فقط. يعني الحركة مقيدة بالشرع، والإيمان قيد الفتك، ولا يفتك مؤمن. الإيمان قيد الفتك. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة. الآن يعني ربنا عز وجل بحكمة بالغة أراد أن يقدم لنا مشاهد من يوم القيامة. الحقيقة الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، لكن من باب التقريب، كل أوصاف الجنة أوصاف رمزية، بمعنى يعني إذا الله قال لك في الجنة أنهار من عسل، يجب أن تعلم علم اليقين أن عسل الجنة غير عسل الدنيا، لكن الله سماه عسلاً كي يقرب المعنى إليك. أما عسل الجنة لا يقاس بعسل الأرض، والمرأة في الجنة لا تقاس بالمرأة في الأرض، والبساتين في الجنة لا تقاس ببساتين الأرض، لكن ما في طريقة أخرى. يعني أنت المفاهيم مرتبطة أو الكلمات عندك في الدنيا مرتبطة بمفاهيم، فربنا عز وجل يستخدم هذه الكلمات نفسها ليقرب لك حال أهل الجنة، مع أن حال أهل الجنة لا يعلمه إلا الله. قال متكئين فيها على الأرائك، يعني كلكم ببعض أيام الربيع أو أيام الخريف تلاقي جو رائع، لا في برد ولا في حر، لا في برد مزعج ولا في حر مزعج، جو لطيف، نسمات لطيفة، لا تحتاج لا إلى مدفأة ولا إلى مكيف ولا إلى مروحة. بعدين أيام إنسان بيجلس على كرسي يعني قاسي نصف ساعة بالضياق، أما في فرش مريح جدا يعني وثير، في نجد تنجيد راقي، ليونته عالية جدا بيحيط الجسم كله، كرسي صغير صعب، ربع ساعة خمس دقائق، أما جلسة طويلة تحتاج إلى أساس مريح يعني واسع عريض يستوعب الجسم كله، ويعني في مرونة بالغة. فمتكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، جلسة مريحة. أيام الإنسان على الأرض بغير عادته مرتين ثلاثة، كل ما جلس جلسة بتنمي أقدامه بغير جلسته، لأنه الأرض قاسية. والإنسان أما على كنبة وسيرة جدا سبع ساعات ما بتحس، ما بتغير عادتك. فالجلسة مريحة، مو مثل الجامع هون بالجنة. متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، جو مريح لطيف. ودانية عليهم ظلالها، يعني أيام تجد الشجرة ظل الشجرة لا يقدر بثمن في الصيف، يعني في سبحان الله نباتات الله خلقها خصيصا لتكون مظلة. هذا الزيزفون عبارة عن دائرة نظامية كثيفة جدا، دائمة الخضرة، أوراقها صغيرة تتراقص مع الريح، جذعها مستقيم. الإخوة في الساحل أكثرهم يزرعون شجرة أمام بيتهم، تلاقي مظلة في الصيف، ظل ظليل، معنى ظليل كثيف الظل لأنه مطبقة، أوراق كثيفة جدا، وسخانة الأوراق واسع ودائرة ممتدة، فهي شجرة تقدم لك ظل لا يقدر بثمن. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. الإنسان أحيانا يعني يرى نخلة فارعة الطول فيها بلح شهي، بس في بعيد. أما الفواكه في الجنة بمتناول اليد، أنت واقف بمتناول يدك، وأنت جالس بمتناول يدك، وأنت مضجع بمتناول يدك، هي تأتي لعندك. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. أيام تلاقي تشتهي في الصيف الصبارة، بس كلها شوك، مشكلة، بدك كفوف وبدك. أما فواكه قريبة، انتبه المزرعة مرشوشة بالمواد المبيدة، شيء بدك تغسلها وإلا في مشكلة، لا بتحتاج تغسلها، ولا فيها شوك، ولا فيها بذر، ولا هي عالية بدها سلم. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. هذا حال أهل الجنة. الجنة أساسا لهم فيها ما يشاءون، اطلب تعطى، خاطر يأتيك تراه أمامك. أما في الدنيا بيجيك مليار خاطر ما بيتحقق واحد منه، لك العين قصيرة واليد العين بصيرة واليد قصيرة. بالجنة خاطر واحد، أي خاطر تجده أمامك. ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ويطاف عليهم بآنية من فضة. الفضة محرمة في الدنيا، استعمال أواني الفضة والذهب محرم في الدنيا. العلماء قالوا كلمة فضة يطاف عليهم بصحاف من ذهب، يعني الفضة تشير إلى الذهب أيضا. وبعضهم قال الفضة لها اختصاص دقيق جدا، معدن الفضة معدن معقم، في كل معامل الماء آخر مرحلة يمر الماء بمواسير من فضة، لأن الماء الفضة تعقم الماء الذي في ضمنه. لو ألقيت قطعة فضة في إناء الماء يعقم فورا. فهي إشارة علمية إلى أن الفضة معدن من خصائصه التعقيم، وأنا قرأت هذا بكتاب علمي يعني موثوق منه، أنه معامل الماء آخر مرحلة الماء يمر في أنابيب من فضة كي يعقم. الفضة لها إشعاعات تعقم الماء الذي بداخلها. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا. في أكواب ماء حالكوب 5000 ليرة كريستال، يعني تحتار بالصفاء، تحتار بالألوان، أحيانا يعطي ألوان قوس قزح، بعدين محفور حفر جميل جدا، في أشياء ثمينة جدا. الكأس الواحد حقه 5000 هذا الكريستال. قال ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب هي من فضة وفي صفاء البلور كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا. أيام تكون عطشان تجي كاسة شرب صغيرة تتضايق، لك ما في أكبر من هيك. أيام بتكون ترغب تشرب ماء قليل تجيك أنين كاسة كبيرة تتضايق منها. أيام ما بتجي الكأسة، الكأس متناسب مع حاجتك. تحتاج إلى ماء كثير بالصيف، تجي الكأس صغير مرة ثانية، بالله مرة ثالثة تتضايق. وأحيانا بالشتاء يأتيك كأس ماء كبير أنت بدك ربعه. قال هذا الكأس بالجنة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، بقدر حاجتك. نعم. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. يعني أيام الإنسان بضيفك شراب معه ما زهر، لك شاي معطر، مبالغة بالإكرام، في شاي معطر، في قهوة مع هيل، في أحياناً شراب فواكه مع ما زهر، تشعر بانتعاش بهذا العطر. قال ويسقون فيها كأساً كان مزاجها زنجبيلا. في محلات مزاجها كافورة، هون زنجبيل. وبالمناسبة يعني هذا الشيء ما له علاقة بالآية بالدقة، أحد أخواننا الأطباء بحث في القرآن الكريم عن أسماء المواد التي عن التوابل في القرآن الكريم. وجد الكافور والزنجبيل والمسك بعتقد. فقرأت عن الزنجبيل شيء لا يصدق، لا يصدق. كل أدوية القلب مجموعة في الزنجبيل، موسع للشرايين، يضبط ضربات القلب، يزيل الكوليسترول عن جدران الشرايين. مرة عملت خطبة موضوع الزنجبيل، يعني أخ كريم طبعاً من مصادر قديمة ومن 12 مصدر حديث، مقالات علمية حديثة عن تركيب الزنجبيل. عرضته على طبيب قلب دهش، قال لي كأن أدوية القلب كلها في هذا في الزنجبيل، منظم لضربات القلب، موسع للشرايين، خافض للضغط، مزيل الكوليسترول. معقول هذا الزنجبيل؟ لذلك في أشخاص يعني بيطحنوا بيضعونه مع بعض الشراب الزنجبيل. نحن نحتاج إلى أن نراجع كل علمنا الطبي. في أدوية نباتية رائعة جدا، ما لها أخطار، ما لها أخطار أبدا، وفيها طابع الوقاية. سمعت ببعض القرى في مصر قرية يكثرون من أكل الترمس، شيء خارج اهتمامنا، ما في عندهم ولا مشكلة صحية قلبية إطلاقا. الترمس في بلدة ببريطانيا قاسوا ضغط جميعا، ما في ولا واحد معه ضغط مرتفع. هذه البلدة لا يأكلون الملح أبدا، الملح عادة غذائية سيئة. نحن بالإمكان أن نأخذ الملح من التفاح، الجسم يأخذه، يأخذ حاجته من أي شيء. لكن نحن تعودنا أنه بدون الأكل الدرع ما بينبلع، هي عادة غذائية سيئة. على كل الزنجبيل هكذا قرأت عنه وذكرته في خطبة، أكثر أدوية القلب مجموعة في الزنجبيل. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، وهذا الكأس عينا فيها تسمى سلسبيلا، في ماء سلسبيل عذب فرات، يعني مستساغ سائغ شرابه. عين في الجنة اسمها السلسبيل، يسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا. والذين يخدمون ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني أحيانا بالفنادق الراقية جدا بمقياس الأرض طبعا يستخدم موظفين لهم وجه حسن، الوجه الصبوح له أثر كبير. حتى بعض المحلات التجارية بهم إذا كان حبوا يجذبوا الزبائن يكون الموظف لبق وهندامه حسن ووسيم الصورة، هذا شيء طبيعي في العلاقات العامة. هنا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. حتى الذين يطوفون على أهل الجنة يعني ولدان مخلدون في جمالهم، يعني تلاقي الطفل بأوله قطعة من الجمال، كل ما كبر بيتغالظ بعدين لا يحتمل بصير. ما معنى مخلدون؟ يعني في هذا الشكل الحسن، في هذه النعومة، في هذا اللطف، في هذا الحياء، في هذه الطبيعة الطيبة، في هذا الجمال، مخلدون في هذا الحال. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. هذا مشهد من مشاهد أهل الجنة. والثمن الطاعة، والثمن بين أيديكم جميعا، الضبط، الصبر. يعني الصبر وقت محدود، والجنة إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. والحياة هكذا، يعني بتركب أيام بمركبة على اليمين شمس على اليسار ظل، المركبة سوف تدور دائرة دورة كاملة بعد دقيقة، تنعكس الآية إلى مسافة طويلة جدا. فالذي يختار الشمس لدقيقة ويتمتع بالظل لساعات أزكى بكثير من الذي يختار الظل لدقيقة ويحترق بالشمس لساعات. هذا مثل من واقعنا. الذي يختار الظل لدقيقة ويحترق بالشمس لساعات أحمق، أما الذي يختار الشمس لدقيقة ويتمتع بالظل لساعات ذكي جداً وعاقل. فالدنيا محدودة، كلها كم سنة؟ الإنسان بيعيش 60، 58، 62، 73، يعني سنوات، صلى الصلوات الخمس، غض بصره، ضبط لسانه، دخله حلال، بيته إسلامي، أطاع الله، أدى الصلوات، طلب العلم، نشر العلم، بيجي وقت بتنتهي حياته، ماذا بقيت؟ بقيت له الجنة إلى أبد الآبدين. له كلمة النبي اللهم صل عليه، قال: أما الأنصار فقد أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، أدوا الذي عليهم وبقي الذي لهم. المؤمن أدى الذي عليه، بقي الذي له. أما غير المؤمن تمتع متع رخيصة لفترة محدودة وسيتحمل العذاب إلى أبد الآبدين. قال: ومن كفر فأمتعهم قليلا ثم أضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. قل: متاع الدنيا قليل والآخرة لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. أنا أعرض عليكم مثل، لكن الطفل يعرفه. إذا خيرنا إنسان بين يركب سيارة ربع ساعة أو يتملك دراجة على طول، ما الذي يختار؟ ربع ساعة سيارة، دراجة على طول، طبعاً دراجة. طيب، لو خيرنا بين سيارتين متشابهتين تماماً، واحدة ربع ساعة، ثانية على طول لك، يتردد ثانية ولا ثانية؟ لو عكسنا المثل، تركب دراجة ربع ساعة وتتملك سيارة حقها 25 مليون إلى أبد الآبدين، تتردد ثانية؟ هذا هو. الآخرة خير وأبقى، خير وأبقى. يعني ليش راجحة؟ بأمدها اللانهائي وبنعيمها المقيم. أما هذا الذي يختار الدنيا على الآخرة أحمق، اختار شيء أقل وأقصر، أقل وأقصر. والمؤمن اختار الآخرة. يقال المؤمن زاهد، لا، ما له زاهد. الزاهد هو الكافر، زهد بعطاء الله، زهد في الجنة. أما المؤمن طماع، طموح، آثر الآخرة على الدنيا. أما آخر كلمة، من آثر آخرته على دنياه ربحهما معا، ومن آثر دنياه على آخرته خسرهما معا. وأجمل دعاء: اللهم اجعل نعم الدنيا متصلة بنعم الآخرة. يعني إذا الإنسان الله متعه بصحته، متعه بسمعة طيبة، متعه بأولاد أبرار، بزوجة صالحة، بعمل حلال، ثم توفاه الله إلى الجنة، هذا شيء رائع جدا. تكون نعم الدنيا قد اتصلت بنعم الآخرة. والحمد لله رب العالمين.